يسافرون ما يتعلق بالمستحاضات واصحاب السلس واشباههم الذين يستمر معهم الحدث وتهيق عليهم السلامه منه او تتعذر. لا في الباب عده احاديث ابي زينب وام حبيبه ومع الغاطر تابع عبيس وحمله والله تدل على ان المستحاضه تتحيض بعلم الله المده التي يغلب انها حيض كسته او سبعه الا انها عاده وان كان عاده حيض سعادتها ثم صلت وصامت ما فضى من الشهر 23 او 24 او بل اكثر حسب عادتها وتنظر الوقت في الصلاه كما شرح البخاري الحج عائشة وتوضأ لوقت كل صلاة وعليها كما في هذه حملة وغيره أن تعتني بما يحفظ عليها بدلها وثيابها من الذنب بطل العافية في الرسل وتبنى نحو مما يمنع خروجه أو يتم خروجه ويعينها على استمساكه وهذا المعدة مرض ليس بحيض فيمكن لها ان تعالجه ما تعالج به عن مثله وما دام معها فانها تصلي على حسب حالها ان يجيء انها الحيض والعاده او غالبا تسبب لها الامر تصلي على حسب حالها فاذا استنجت تتوضا الصلاه صلت كما يصلي الناس في وقت كله صلي غروب النوافل قال العامة قدرون من بيت الله غروب فقط لا صلي الغروب والنوافل قرأوا القرآن إلى غير ذلك ما يكون في الطائرات ولا خرج بين شيء لأنه على الوقت ليس في يدها شيء من ذلك وصاحب السلف الغروب أو ملي أو ما أشبه مثله مع الأمور دائما الأمور دائما فإنه يتوضا كان استحاضة من بهذا الوقت يستنجي ويتوضا لوقت الصلاة ما يستنجي يحل سوء يستنجي بماء أو بحجارة والحوجاء أو بإناء ثم يتوضا لوقت الصلاة وقد بلغ أن من أرامسه يضرهم من الماء في حجر الدماء لا بأس أن تستعمل غير ما مما استجر به في الملابس المناسبة التي لا تجرها تنحو ذلك ما يلام من الاذى فان الراتب اكثر ثم توضا بالوعاء الصالح وهكذا صاحب السلف صاحب الذي ومن ذلك صاحب الريح او الناس قد يسلم الريح معه دائما دائما ما يحتاج ان تختم معه ويكون الريح ما لا كان كل صحاب غيره ولها أن تجمع بين الصلاتين جمعا صوريا أو جمعا مطلقا على حسب حالها في حديث من أحمد جمعا صوريا لأن تؤخر الظهر تؤجل العشاء تؤخر المغرب وتؤجل العشاء هذا نوع جمع ويسحب لها مع الوسط أيضا ولها أن تجمع الجمع المعتاد في أول في الأولى في الوقت الأولى وفي الوقت الثاني كما في إطلاق أو إلى حاجة أخرى تعمل ما هو الأغرض بها والأسر عليها لأنها مريضة والمريضة ذلك وأغلب الجمع من صاحب النظر من صاحب السفر للمرض تعب المنازل شاب السفر لأنه شيء العالم والمطر كذلك أما الغسل فلا يسحب ولا تغتسل مع الصلاتين من الإكساس مع كل صلاة من الرأس أما فلا بأس من عديدة لكن لا يجب إلا غسل الحيض لهذا ذكر الحقيقة مجرد العالمين فمن ثابت مجرد باسم الآيات، أما البقية فمش حالة لا تزيد. ولهذا قال مخويتي دل ذلك على أن النبي يلزمها اسم الحي فقط، إذا انتهت المدة ترتفع الحي. أما الأصل الظهور أقرأه من باب النظارة وبالنشاط من باب الاستحباب. والحج أخرى فيها ما يتعلق باسم الحي باسم الجلالة، والحج كذلك. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ في قسم الجنابة ويصوم فيها غرضات، ثم يصوم الأخيرة فرجة، وهو ما ضرب جريه الأرض إذا تعلق بها شيء وما تهمونه. ولم تذكر ذلك عائشة، ويدل على أن قد يفعله تارة ولا يفعله أخرى على حسب الحاجة. وإذا غسلها صلاة الصابون والإسلام والسجود الأول وغير ذلك قال مقام الله النار. وهل لا بزين النظارة ثم بزين النظارة والطهارة إلا في النار ثاني إذا أزال الأذى، ثم يتوضا وضوء الصلاة على السنة، ثم بعد ذلك يدور الماء عليه بعد أن الرأس يعني بها الحثيات يجب أصابع فلس والشعر حتى أظن أن قدر البشرة ولا ينقل الله حاجة أن أخذ كان مفتولا لا لمئة مرة ولا لمئة خلق لا حاجة أن أخذ في حاجة مسلمة إن يفيد شعر راسي فنقول قال لا يروي بالماء ويبدأ بالشكر أيضا من قبل عيسى ثم صرح في عائشة ثم في حديث الماء معروف وإنه كلمة حوليه وطرف وطهوره ثم ظهور الماء على جسده يبدأ بالشكر أيضا ثم العيسى ثم يغسل قدميه مرة أخرى. وإن شاء أجلها من حال الميمونة غسل وجهه ثم استنشق غسل وجهه وذراعيه ورأسه ثم يؤجل قدميه حتى يكمل. جاء هذا وهذا عنه عليه الصلاة والسلام. من حال الميمونة الدلالة على أن غسل الرأس ثم قال مسح غسل رأسه. الرسول أبلغ من المسح إذا كان مسحه والواجب في الرسول أبلغ وأكمل في أثناء غسل يبدو في الغسل، لأنهم قد لم تكن مسح الغسل إلا ذلك على أنه أفاض الماء على رأسه واكتفى به. وفي شيء أيضا من الفوائد من أن أخذ الماء قبل من المنزل إن جاءت له بخيطة على المنزل إذا أخذ صاحب المنزل على المنزل يعلمه ما بيده ونفهم أولى بحكمة بالغة. وإن كان من بلغ فلا بأس إلا أهل العلم، لأن من منع عليه الصلاة والسلام وإنما ترك البقر، دل ذلك على أن الترك أفضل. وإن تمشيها فلا بأس هي أصل الإباحة والجواز. بعد أن كذلك عن المغمى من صلى الله عليه وسلم لما شد به نار عليه الصلاة والسلام أمره أن يضع الأعمى معه في المحضر حتى يصلى بالناس، ويضعوا له مغتسلا ثم ذهب اليمين ووشي عليه عليه الصلاة والسلام ولم يستطع. فلما أخر أرسل الناس قالوا لا انتظرونا، وضعوا الأعمى بماء في المحضر حتى كرر ذلك عدة مرات، وكلما أثر انتشر. ثم أمر الناس أن يقدموا بكرة ويصلوا بالناس، لم يدل على مسح المغمى عليه، فلو مش تصل تاسع منه ويصلي لأنه مشرق ربما أزال أسباب الإغماء يعني تبريد أعوار الماء قد يمشطها ويشجعها حتى يزال يذهب على ما أصابها منه ضعف. ولا يجب أن يستحب فقط لأن النوم لا يجب ذلك ولا ما كذلك لا يجب الغسل الموز وهو كالنوم إلا أن يجب احتلاما ويقوم عليه ثم أذى قرأ منية في قلبه لا تزكى النعم. الظاهر كله هو انما تعلم هذا هو هو اطلاق بعض الروايات، لكن روايه مرسله مقدم على مدمن قاعده مرسل يقضي على المدمن، ومقلل يقضي على المطلق بقاعده، والخاص يقضي على العام. لا يجب ان امسح فقط، لا يجب ان امسح فقط، نعم. المكان اذا اسبغ المكان، نعم. نعم، كل صلاة كم وقت يعني؟ من صلاة كم وقت؟ أنا تسعة الظهر والله من الظهر نزع أن تصل الظهر ما شاء من الصلوات تقرأ وتقوم سنة مكة إلى العصر. إثمان الجمعة الظهر والجمعة الحقيقية الحقيقي يكون صلاة الظهر وقت إحداهما، والصلاة يكون الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقت، كلاهما في الوقت في وحد الوقت لكن تقاربتا. نعم. نعم. يعني هو الصلاة. وصل الصلاة هي من الحدث. الحدث بينهما نعم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

اتخرى في اليوم في الليله فلما عنا في الله الا يوسع النار ويعم الماء ويحسى على وسائل العصيات حفاه ذلك ولا حاجه الى نقل راسه ولا الى نقل راسها بعد حل المدى كذلك ما يتعلق بمقدار الماء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم يدل على انه في الغالب يلتفت بالصاع ويتوضا به وقد يزيد على ذلك من حج عائشه انه مكتئبهما واغتسلان من النار تسع وثلاثه عشر هذا يدل على قد يزيد الماء ثم لا يظن بدون انتهاء تسع وثلاثه ينزلي وهذا الاخرى الذي يؤتي بقاعده عليه تسع وثلاثه من ذلك لم يرد بها والله ولا الاخر حتى الوقت عن المرأة وإن ثلاثة أمدان لا تكفي استحسون قطعا ويراد من ذلك الأنداء الأفضل في المرأة الصعود فهذه حجم العمارة في غنوء بسلال وسلال الرسل والمد وحديث من توقع الوطلين وثلاثة أبطال كل هذا لا ملعبة لأن الأواني تتسع للصاع والأكثر والأقل فلا يلزم من كل الصاع الإناء يسع الوطلين ثم يجب ان يكون مثل هما من جوز ومن الركب فان يلد مثل وزن الغرام كذلك ولا يتوضا يتصل الناس على ثلاثه ابطال يعني صاع ونصف لا يلزم ذلك بما من صبيان قد تتبع الدعاء بحاجه الى ذلك في بعض الاحيان فان هناك وسخ او في حال الحرب يحتاج الى مزيد من المضاره فالحاصل ان هذه جمله تقليديه فليس فيها شيء لازم إذا اتصل بأسان صاع أو بأقل مد وأسبق فلا حرج في ذلك هذا هو الحق وإنما هذه تقادير للتقليد وحسب ما يتفق من المتصل من النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك حد محدود يلزم بالغلو أو يلزم بالوصل وإنما الواجب الإشباع هي أسبق بمد أو أقل مد وأسبق بصاع أو أقل بوصل وفي الحي كل ذلك كان وزائر نفسه وان نقص نظمت الزياده ومن نفسه وجب ان يزيد حتى يكمل ومن نفسه الصاع وجب ان يزيد حتى يكمل ولكن يسمع له الاصرار والتحلل وعدم الاصرار في الماء هكذا حل الاستتار تدل على شرعيه الاستتار وانه واجب على المؤمن ان يستتر بوضوءه ورسله من حيث العوره إلا كان يراه أحد أما إذا لا يرى أحد فلا حرج ليتسلى عريانا كما على النبي عليه الصلاة والسلام أما إذا يراه أحد فلا يرجع ذلك كما أنكر من العلماء على ذلك عليه الصلاة والسلام الحاصل أنه كان عنده أحد لم يجزئه أن يشفع عورته ولا يتسلى عريانه إلا إذا كان زوجته أو صبيته أما إذا لا يراه أحد في بيته من داخل أو في محل ليس فيه أحد فلا مانع يعتبر اتساع عريانا ولا مانع يدخل الماء عريانا وإذا اعتذر احتياطا لأن لا تراه أحد حسن لكن لا يلزم ذلك لأنه يؤسسه إلى ذي عين ولكن هناك عين ترى النبي فلا بأس من الأخير تقدم هذا المفروض ان هذا هو الحق واما هدي ايوب قال عليه الصلاه والسلام لما نزل عليه ازرار من الذهب هذه من ايات الله من قدرته العظيمه ان يجزى جرابا يقول ان جاء حي وثم الذهب ومن ايات الله سبحانه وتعالى ولما جعل ان نجحت قال الله تعالى ورد عن هذا فقال بلى يا رب لكن ما غنى لي عن بركته معلوم ان هذا بركه من الله ظل من الله وانه لا يستغني عن بركته وظل سبحانه وتعالى فلا باس له التاجر الغني مزيدا من المال اذا جاءه طريق الحلال ولو كان غنيا كثيرا اذا جاءه ربح كثير او مهار فالهديه لا باس ان ياخذها ولا حرج وان كان ذا غنى الله اعلم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ما قصر لحد صحيح ولم يسواه كيوم الله قال له لا يستوي الحق مما على مستحيل من الحق سبحانه وتعالى الحياة نعم أما أمام الله الصحيح صحيح الله منه أخذ الصلاة أخذ ورد ورد الشيئين نعم الحياة يصل إلى هذا صاحب جل وعلا حي قوي حي مسكين نعم لله سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى أولون إلى الزعارة الدنيا نعم فتتحدث يبقى على الدنيا أن يبقى له أسرع مكان مثل فسألت لكم بقي أسرع قوة المهراية حتى تقول لكي يتبع من المسك ونحن نعطيه بأسلاك من الأسرع مهراية في صحيبها أو في فرجها هذا من أدب نعم بعد المسك نعم بعد المسك ماذا هو شو حي ما هو حي بيا يا الله نعم نعم نعم نعم ولهذا في حاجة مسألة عند نفسي ما كان ظل وفداء الحي وقال لا ما يفيد أن تحت نعم صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح ما أصدقه في حي بالإخلاء نعم من بعد أنا أعلم كان يدخل الماء أو الأحيان بالإزاء أو ببعض مرات وضع ثوبه على حجر ودخل عريانا لما أراد الله من الحكمة والرد على بني إسرائيل حيث قالوا إنه أدر يعني يجيء إلا في المرض هو يضم خصيتين فأراد الله به أساحته من هذا البلاء ومن هذا الكون فطار الحجر بثوبه ثم خرج يريد ثوبه من نفسه طار الحجر وجعل يتبعه ثوبي حجر ثوبي حجر حتى وصل إلى بني إسرائيل فرأوه سليما لا بأس به فعرفوا أنه ظالمون وأنه بحمد الله سليم ثم وضع الحجر فجعل موسى يضربه بعصا حتى حصل بدل في الحجر قدة أثار من غضبه عليه وأخذ ثوبه ولبس عليه الصلاة والسلام بل هذه من آيات الله العظيمة وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء سلامته وتخريب اليهود نعم. وقال الله تعالى وبهذا أن الصعيد يشفي من فقد الماء والقيام بالطاعة كما قال رسول الله صعيدا طيبا ووجه الأرض الصعيد وجه الأرض وإذا كان فيها تراب التراب المقدم فإذا ما تيسر فإن مما يسر الله له من أمر أو غير ذلك وهذا معنى قوله فلم تجدوا ماء فتي انه صعيد طيب وانسابه منه مجيد فالتيمم واجب وفريضه عند عدم الماء او عند العجز عن الماء كالمرء المريض الذي يشق عليه الماء صاحب الجراحات ونحو ذلك فانه يلزم التيمم بدلا من سخره الماء كما يلزم من فقد الماء وتيمم يراب التراب ويشكين ثم يمسح بهما وجهه وكفيه كما قال الله عز وجل ولكن ذلك مقام التطهر هنا من جميع الوجوه على الصحيح رفع الحدث ويصلي بعده الصلوات على الراجح من اقوال العلماء هو يقوم مقام الماء وقال انه مجيء لا رافع او انه رافع من جهه الوقت وقوله ضعيف الصواب انه رافع الى وجود الماء فوجد الماء فبدا المريض من الماء والمانع انتقوى الطهاره وجد عليه فيما دام معذورا فانه على طهاره حتى يحدث. نعم. استفتى واصابه احتلال لهذا وسال اصحابه ان يوقف في السفر هل له ليتيمم وقالوا لنا انها رخصه فاحتسن فتاثر جهله بذلك وصار شهاده موته شيئا من عن هذا عليه الصلاه والسلام بعدما غدوا فقال قتلوه قتلهم الله الا سالوا ان لم يعلم فإنما شفاء العلم السؤال من الجاهل شفاء الجاهل السؤال يسأل أهل العلم والحديث رواه أبو داود وابن ماجه رواه آخرون في البيهقي جماعة الدار القطني لكنها من طرق كلها ضعيف من جميع الطرق كلها ضعيف كما قال الحافظ في البلوغ رحمه الله وفي إسناده نزول بن كريب الجزر المعروف إنه داود وأبو داود وهكذا صحيح التقريب شجاع عمر ذكره العلماء بالثقات كل ما لا يعتمد عليه في التوبيخ إلى حاله وغيره وله شاهد من طريق ابن عباس بن أبي عطاء عن جابر عن ابن عباس وهو ضعيف أيضا ولهذا قال الحافظ بن يوسف وليس هذا الخلاف وحكم عليه بالضعف هكذا غيره ذكر بعضهم الصيام السحري له ولعله من جمع الطرق ثم بعضها الى بعض قدر من ابن حسن لغيره ويصدق عليه بعض الناس الصحيح والاظهر في هذا انه ضعيف من جمع الطرق لكن اعتقد بمسح الخطوط اذا كان مسح الخطوط يجوز ومشروع والإنسان في عافية بل تمصه والغليل يمسح مع الإمامة وإذا كان مصابا بالروح من باب أولى الذي يحل من باب أولى ثبت أن عمر أنه كان يمسح على الجبائر الحاصل من هذا الصواب أن المسح مقدم على التيمم وأن متى كان بالجرح يضر وماء فإنه يعصب عليه كبيرة ويمسح عليها ويكفيه ولا يحتاج الى التيمم. لم يفسر ذلك ولم يجي زبيره ولا خشي على وجهه ويتيمم ولم يمسح. لكن متى تيسر له الزبيره الا الواقيه التي تنفع تقيه الماء فانه يفعلها ويسفي ذلك ولا يتيمم. قال بعضهم يقول منعها ايضا لكنه ضعيف والصواب انه لا يتيمم. وهذا الحديث اذا اتوه يعصي وجاءه يتيمم ويمسح ليس المحذور المحذور هو المسح فقط لو صح. وبكل حال الصواب ان من اصاب الجرح يعصب عليه اصابه يعني كبيره ويمسح ولا يقصر بالماء لأن يحييه الماء لأن الماء يحيي الجرح ويمره فيجعل عليه إصابة كبيرة ويمسح عليها ويكفر بذلك. هذا هو الصواب لهذا الحديث المحفوظ الضعف لأنه ينجب في ما فعله ابن عمر وجماعة من السلف وينجب أيضا لأحاديث التيمم الإمامة. استغرب لذلك أن الصواب أن من أصابه جراحة يتوصل له حصلها وضبطها ثم يمسح ولا يكفيها عن التيمم. فإن حدث أو تيسر أو كان الأمر أعظم من الإصابة ولا ينفع به الإصابة فإنه يتيمم لأنه عاجز عن الماء موجب التيمم عن هذا الجرح. يعني إذا يتوضأ في البيت في وجهه ويصل بدنه كله ويبقى مع الجرح يتيمم عنه بالنية. هذا هو الوصف هو الوضوء إذا كان الجرح مثلا في وجهه يغسل يديه يمسح راسه يغسل رجليه ويغسل مع الجرح الذي في وجهه. وإذا كان في أحد قدمه أسعى توضأ في الأرواح كلها وتيمم مع الجرح الذي في قدمه خلال تيسر ممطر جريرة. وإذا تيسر ممطر جريرة يمسح عليها وكذا ولها والأرض العامة. جهل ما بين المدينة وتبوك، وقال لنا في الثلاث والظلم والثلاث والفتح. قال أمير عمر، قال أمير محمد فدل ذلك على أنه لا بأس فيه التيمم عند خوف الهلاك، عند خوف المرض، شدة الضرب أو وجود مرض به يمنعه من الوضوء أو الوصف، فلا بأس بذلك كما تقدم. والنبي أقر على ذلك. وأما تسمية الجنود بمراعاة الأصل، أصل الجنابة، يقول المؤلف أنه لا يضع الحد فيه هذا. الله أن يسمى سأل الله أن تجنب يعني لم تغتسل، إنه نظر إلى الأصل. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر أنه جنب من معنى وأنه لا يدفع التيمم وأن تتيمم باطل، لا. الله جل وعلا أقام التيمم مقام الماء وجعله طهورا، والذي سمى طهورا الصعيد بن مسلم سمى طهورا أيضا روحه في حكم الماء ترفع الحدث وتصلى به الصلوات، هذا هو الصواب. وليس بحديث عرف حجة في كلام الله. وفيه زائدة من طهور الضرب عذر له ضرب شديدا، ولو تيسر الانسان محل يعني وتستشفيه جن ليس هذه خطر، او لو تسلى معه الدابي. الحاصل اذا شق عليه ذلك وقارب الهلكه والمرض فهو عذر. اما اذا تيسر له ان يغسل على وجه لا ضمر به فيجب عليه ذلك. الله المستعان. سيدنا إذا تيسر الماء يتيسر يتوضا، قد جاء في بعض الروايات عمل من توضا ولا منع ذلك، فإن توضا هو تيمم. نعم. لأن الرغبة تقول الله أصلا. لما عائشة قال إذا أراكم بأنفعة المصاف يتوضا يرسم ما تيسر من بدل إذا تيسر يتيمم من بعض الناس. ومعنى واحد، بل هذا أحوط

ثم إذا أطلقت ثم تلعبك ثم تلعبك. قال آخرون مراد التوبة وجه العرب كما بلأت كلمتان صعيدا الطاو طهورا والتربة يعني الصعيد وجه العرب. الصواب أن إذا تيسر التراب يقبل الله الحميد يتأمن من التراب يقول فاسعوا لوجوهكم منه إن ريعه التراب خلاف الإمام والحصبة لمن وأشبه ذلك إذا تيسر يعرف الوجود هو المقدم يقبل النصوص يخرج من الخلاف فإذا لم يتيسر ذلك فيهمم من حيث الوجود فاتقوا الله ما استطعت. كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يحملون الطعام معهم وسافروا إلى خميس وفي طريقهم جمال كثيرة ولم ينقل أنهم حملوا معهم الطعام. إنسان حسن ما يسأل الله ولم يصلي حيث شاء فإن وجد ماء توضأ فإن جاء الطعام تيمم وإن وجد غير الطعام تيمم من الجبال الصديخات أو الجش أو الأراضي الأخرى ما صادفها في سفره تأمل عملا بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. أما لو وجد التراب فيما وجد التراب لطهورا تربطها أنا طهورا. كما قال الله عز وجل وكما في الوضوء في سواء كان نسيان عن زيادة أو على هذا القسم. الإنسان كما قال أنشر الوجود ما يجي والأصل أن الجنابة لا في أسئلة تعطيل هذا الأصل. ولو بدأ بالإنسان الغسل وأن الرأس أجزى. ولو أما نصفه الأسفل ونصفه الأعلى لا بأس. لكن أفضل أن يتوضأ يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم. توضأ ثم على رأسه وانزل الصفح الأيمن ثم اليسر ثم اليمين هذا هو الأفضل. ولكن لو بدأ بخلاف ذلك أو اغتسل على خلاف ذلك أجزاء المطلوب أن يعم الماء بدلا. أما الوضوء فرط له النبي صلى الله عليه وسلم بفعله على طول ما رتبه الله بالآية الكريمة. فالوضوء المغتسل والجنابة أفضل أن تغتسل كيف ما اغتسل أجزاء. يقول جل وعلا المؤمنون الطحاوة هذا هو الأصل لظهور الرأس. لكن ينبغي أن هذا كما فعل الوضوء لأنه كان تيمم واحدة ومفروض على الواحدة في هذا. المؤمن ينبغي أن يحرص على أمر الله. أما إذا ما على أصل الماء في الغسل ولم يرتب فإنه يجزئ ذلك ويشد الجنابة ولم يكن خالقا. قال على أبلغ من المغرب ثم بغير التيمم ليبقى كما يفعل الداعي من دون المغربين وكما الحياة الله سواء كان عن جنابة أو عن هذا المغرب لأن الله خافت ويسرق وجعلهما واحد في هذا الأمر. إذا علق تراب جليل يلبخ حتى لا يعني يخشى الطلب على وجهه. نعم نعم هذا أصل. نعم هذا أصل كالأصل في الوضوء. لكن من ضاع هذا التفريق الجنابة ضاع هذا ثم يعني كما أنه لا يزيد فالتأمل بدل من باب مراعاة الأصل. نعم نعم إذا كان فراغ كريم مثل أن كان كريم لا يحتاج فيه. فأرى المسلمة في أول الوقت وصلى على النار ومن الماء الله سلم على أمنا فيه الله ومن سلم أشيء فلا أكثر من أشيء أشيء. نعم نعم فأرى المسلمة في أول الوقت وصلى على النار ومن الماء الله أعطى إلي سعيها في سيخه رضي الله عنه الله عليه وسلم وهكذا لو كان مريضا يستطيع الحركة وليس عند المنون صنع على حسن الحال إلى ما أولى تأمر فاتقوا الله ما شاء الله. أما إن استطاع فإن يتهم مما عنده من أول التي عنده سواء كانت ترابا أو نصا أو سلفة أو غير ذلك يحوم في أمر صحيح طيب. نعم لأن الوحيد صار وقت واحد المساعدة المريض يتم في الصحيح لكن يستطيع الصحيح يتم في الصحيح خالد الروح الحوش الصفا في أي مكان وإذا لم يستطع ذلك لأن المريض ما يستطيع الحرب يضل معنا الضعف يصاب بصراع وإذا أردت الزهر أو يوجد بعض الوضعات من أولى من غيره. نعم يجب إسماء الكافيين بأس يجب إسماء إلا يزيل وجهه وطلبه وتأمل من تحته لأن هناك أسئلة تأمل منها ولا ما يضع يدي بعض الشيء. نعم لا مش واجب أولا واجب مسلم يزيل الزائد إذا ما نحتاج إليه فلا بأس. وش عليها؟ لا يضرب وش عليها؟ لا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عبده ورسوله الله عنها قالت قال صاحبة من ذوي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأة تستحاض فلا أطهر أبدا والصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيرة فإذا أقبلت الحيرة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. رواه البخاري والنسائي وأبو داود وفي رواية للجماعة إلا ابن ماجه فإذا أقبلت الحيرة فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. زاد الترمذي في رواية قال فاغسلي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. وفي رواية البخاري ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تقيلين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفيه تنبيه على أنها إنما تبني على عادة متكررة. وعلى عائشة رضي الله عنها أنها حبيبة بنت جحش التي كانت تتعب رحمن بن عوف شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة. رواه مسلم ورواه أحمد والنسائي ولفظهما قال فلتنظر قدر طهورها التي كانت تحيض فلتترك الصلاة ثم لتنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي. وعلى القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة وقال تجلس أيام أقرارها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصلي بما جميعا وتغتسل للفجر. رواه النسائي. وعلى أم سلمة رضي الله عنها أنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة تفاق الدم فقال لتنظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع الصلاة ثم لتغتسل ولتستفسر ثم تصلي. رواه الخمسة إلا الترمذي. باب العمل بالتمييز. وهذا هذا الذي ذكره معلمنا من أهل الروايات في قصة فاطمة بنت حبيش وحماد بن جحش ورواه أبو محمد بن جحش وزينب بن جحش كل ذلك يدل على أن المستعارة المعتادة ترجع إلى حالتها ويدل هذا على ان بنات يحيى كلهن مستعارات زينب عمله ام حبيبه رضي الله عنهن جميعا ودلت الاحاديث عنهن ان الاستعاره اذا كانت لها عاده ترجع الى عادتها تحيض قضاء ايام التي تحيض بها ثم تغتسل ولو كان العهد ولو كان الضوء بحاله اسود او احمر او اصفر على اي حال كان لا تلتفت اليه اذا كعادتها سبعا جلست سبعا لا تصلي ولا تصوم ثم اغتسل ثم صلي صلوات مده الطهاره 23 و 24 على عدد حالها وتوضأ لكل صلاة لأن عددها دائم فعلى الوضوء لكل صلاة كما جاء في عدة روايات الحديث أم حبيبة الحديث ناظر من جابر بن حذيفة وفي رواية رواية البخاري أيضا توضأ لكل صلاة وستطيع أم حبيبة حتى يجي لها توضأ حجم ناظر من جابر بن حذيفة الحق أن هذا هو الواجب عليها أن تغتسل عند مضي الأيام ثم تصلي في اوقات الظهر وان كان الدواء معها ولكن توضا لكل صلاه لوقت كل صلاه وان جمعت فلا باس جمع سوريا هذا هو الافضل ثم قال حدثنا ان تبعتي ووعدوها وان يغلط وتؤخر الاولى الى اخر وقتها تقدم الاولى الى الثانيه الى اول وقتها لكن جمع سوريا فالنزول الى العصر والمغرب العشاء حتى لو غسلهما اكمل في النظاره لان غسل كل واحده في شيء من مشقه اذا جمعت بينهما كذا غسل واحد وصارت كل واحده لوقتها وفيه من الفوائد ان المراه تبتلى بهذا الامر تطول مده من حيث تستطيع الحبيبه في يحيى ذكر سبع سنين لا يضرها ذلك ولا ضعف المده كما ان الرجل ثلاثه بالبيت ويقول لصاحب الشرف الا يضره ذلك توضا لوقت كل صلاه ويصلي على حسب حاله السنه المستعاره ان تتحقق كما قال ابن من على الجميع ثم ان تلعب الاشياء يسالك عنها على رأى الدم من الأشياء من القطب ونحو مما ينفع في هذا الباب تستعمل ذلك حتى يكون ذلك أقل من تلبس ثيابها وبدنها بالدم والاستحاضة كما قال العلماء دم يخرج من حلق في النضحي قال العادي مرض من الألم من الحلق وليس بحيط ودم حيث مرض ليس من الحيث ولهذا يستمر معها ويصعب علاجه في خلاف الحيث فإن الدم في منها طبيعة جعل الله على ذات الآدم ويأخذون الطعام من بعد الرحم ففي الرحم في أوقات معينة من كل شهر بإذن الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة ويكون في حال حمل الى اهل الولد ما كان الوقت الرضاعه الظالم يحرم الله لبنا ولكن الحيض دم ولا شيء سبحانه جمع هذا وهذا تحيض وشوف الحق ان الحيض غير الاستعاره والحيض مفيد ومحتاج ان له احكام لا تصلي معه ولا تصوم لا الله زوجها وظهورة معلومة شهرية في الغالب لهذا يسمونها الدورة الشهرية الآن في الدورة الشهرية لأنها في الغالب لا تأتيها كل شهر بعض النساء قد لا يأتيها حيث كله بعضها قد يتأخر عنها حيث شهرين وثلاثة مرة كل هذا قد علمنا من حال النساء من النساء من لا تحيض أبدا ومع ذلك تحمل وتلد لكن الغالب أنهن حرمان مثل ما قال لو شئنها لا شيء تدعو الله على بنات آدم كما قال لعائشة المحاضر في حدث الوداع والمشروع للمرأة في هذه الحال مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقف عن الصلاة والصوم وعن الزوج في أيام العادة أنه ست أو سبع أو أقل أو أكثر، فهي مرت الأيام العادة ارتجلت وصلت وصامت وبعد زوجها وكانت باطل تعب عبيش عند القرآن العوض وكان حمى عند ضاحة بعبيد الله، ولم يأذنها من يتصل عن ربان أزواجه بحالة استحارة. نعم. باب العمل بالتمييز. عن عروة عن فاطمة بنت أبي هريرة رضي الله عنها أنها كانت تستحار، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيضة فإنه أسود يعرق، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي. قال واضح النكات من جزء ليست معتادة، فإن تعب التمييز لهذا قال الحيض من أسود يعرق ويرى يعرى قلت بهذا قال يعرى من نعلها يعرق من الرائحة من رائحة كريهة، وكلا ما لدي صحيح فإن الله لم يكن للرائحة وهو أيضا معروف عند النساء لا ينبغي لها أن تلاحظ هذا، فإذا جاء دم حيض معروف في حيض النساء زلت ولم تصلي ولم تصلي، فإذا مضى ذلك فإنها تغتسل وتصلي، والغالب أنه يكون ستة أو سبعة كما في حال حملة حيض العلم لا ستة أو سبعة كما يحيض النساء، قد تكون حيض أقل ثلاثا قد تكون أربعا قد تكون خمسا قد يكون أكثر من ذلك. فالمؤمن يستعمل التمييز ويتلاشى الأعادة، فإن انتبه عليها وثبت الأمر ولم ينضبط التمييز فإن كما يأتي تعمل بالأغلب مثلا سبع أيام أو ستة أيام ثم تغتسل وتصلي ما دامت مستحارة، وأما المعتادة فتغتسل من ترجع إلى عادتها. نعم. لا باب من تحيض ستا وسبعا لفقد العادة والتمييز. عن حملة بنت جحش رضي الله عنها قالت: كنت استحار حيضة شديدة كبيرة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي ليلى بنت جحش، قال: فقلت يا رسول الله إني استحار حيضة كبيرة شديدة فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام، فقال: أنعت لك الكرسي فإنه يذهب الدم، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فاتخذي ثوبا، قالت: هو أكثر من ذلك، قال: فتلجمي، قالت: إنما أتبت فجا، قال: سأعمرك بأمرين أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم، فقال لها: إنما هذه غفلة من غفلات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يصوم لميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلي ثم تصلي ثم تصلي إلى الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخر المغرب وتعجل العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلي، وكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعجب الأمرين إلي. رواه أبو داود وأحمد والترمذي صححا. فيه أن الغسل لكل صلاة لا يجب، ويجريها الغسل لحيض الذي تجلسه، وأن الجمع للمرض جائز، وأن جمع الفريضتين لها بطهارة واحدة جائز، وأن تعيين العدد من الستة والسبعة باجتهادها لا بتشهيها، بقوله صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيت أمرك فخذي واستمتعي. باب الصفة. وهذا كما تقدم أنها تعتني تجتهد قد من حاجة أسمع أيضا كذلك يجيسر لها أن تتحفظ تفتح البطن وجسده او غيرها ثلاثه رجلين تعالت وان غلب من على ذلك صلي ولو قطع ولو مشى صلي على احسن حالها انما الله وفي حين صلي على احسن حالها ولو تندم حتى توضع لها سائر عشرون او اربع عشرون احسن حيث احسن او سبب وهي مغيره ان شاءت صلت كل صلاه وقتها وجعل غسل حتى ينتهي تنتهي الرحل تغتسل وان شاءت جمعت بين الغيرتين الظهر والعصر جميعا بغسل والمغرب والعشاء جميعا بغسل تؤخر الظهر الى اخر وقتها وتقدم العصر حتى يكون غسل واحدا لهما هذه وقتها وغيرها هذا جمع الشمس عند المصحول وليس في روايات المسحاره الجمع الحقيقي تقديم الأولى مع الثانية تقديم الثانية مع الأولى أو تأخير الثانية مع تأخير الأولى مع الثانية لا لا لا يقال في شيء روايات المستحاضات وإنما به جمع الصوري ثم الجمع الحقيقي الذي هو أن تقدم الثانية مع الأولى أو تؤخر الأولى مع الثانية في وقت إحداهما هذا مما جاء في جمع الصحابة وما هو أشد في حديث حمد أن المرأة تبتلى من شيء جديد من الدم قد من آيات الله سبحانه وتعالى وأن قد تصاب بواحد من الشيطان وأن قد يقول له بهذا أي تسمم لأن الشياطين قد يقول لهم تسمم في إيذاء المسلم ما يقع له من آلات كما يصاب بالجنون يصاب بغير ذلك قد يقع للشياطين اثارا في بلاد المسلم فيعالج بما شرع الله من العلاج ان يعالج المجنون قد ينفع العلاج قد لا ينفع العلاج قد يتاخر العلاج الا بهذا العلم سبحانه وتعالى نعم قال الصفه والقدره بعد العاده عن عقيل رضي الله عنه قال إنا لا نعد الصفرة إنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد كل شيء رواه أبو داود والبخاري ولم يذكر بعد الطهر وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي ترى ما يريدها بعد الطهر إنما هو عرق أو قال عروق رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه لا وضوء للسحارة لكل صلاة ما لا يدل على النظر إلى طهرة من عادتها ثم جاءت صفرة فوتة لا تلتفت إليها صلي وتصوم تعتبر هذا كالبول توضأ لكل صلاة لوقت كل صلاة ولهذا روى البخاري وداود عن ابن عطية وسيرة الأنصاري رضي الله عنها وهي من الصحابيات المشهورات قال كنا لا نعرف الفطرة والصفرة لا نقبل شيئا هذا آخر رواه أبو داود لأن زيادة يعني. رواه أبو غالب يقول لا نعرف الفطرة والصفرة شيئا والمراد ما أمر أبو داود أيضا ويجبر بعد الطهر أما بحال الحيث لا تعرف ما لم أخذ رواه الفطرة بحال الحيث فإنها لا تصلي ولا تصوم حتى تحسن تلك رقعة عينا للنساء لا تعجل وإنما تطلع الصفرة والفطرة بعد الطهر فإذا رأت صفة بعد الطهارة هذا وصل من حيثها فإنها لا تعتبر ذلك شيئا بل تصوم وتصلي وتحج زوجها وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة بعد الصفة معها والفطرة أما إن جاء دم صريح فإنها تجلس لأن في المنطقة بالصفة والفطرة ويقولون أن إذا جاء لم يصلي فإنهم يعرفون حياة ولم تجدوا شرطا يقول بعض الفقهاء لا وجود بينهما 13 يوم أو 13 يوم ألا أفضل تسعى عليه دليل من مدى رأت الدم جلد فإن العادة تزيد تنقص إلا أن يجتمع ذلك 13 يوم الفقهاء لا يكون استحارة كما قال أهل العلم فلا بد من حد لهذا أحسن بقية فلا تعجب المرة على الجنوب لأن الغالب لا يتجد حيث ليس لا يتجاوز ذلك إذا جاوز ولا بقية لا يكون يوم أكثر فإن استحارة ترجع إلى عادتها وتصوم وتصلي ما سوى ذلك وتوضع لوقت كل صلاة أما ما دام إنها في أقل من ذلك كانت من عدم الشخص وتواصل عنها زمانا تجلس لا صلي ولا صلي ما قال له طورت الخمس ثم بعد أن يشوفها إلى الشتاء أن أصاب ألم صحيح ليس هو ولا الخطا فإنها لا صلي ولا تصلي في هذه الحال لأنها محيطة تدعو لنا اللهم شكرا سبعة إلى الحياة ستة فلا بأس أو سبعة فلا بأس وإن اعتقد جعلتها سبعا من الاشتباه فلا بأس نعم